إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فنواصل الكلام عن قضية العذر بالتأويل والجهل المعتبر. ننبه على مسألة ربما يغفل عنها البعض، وهي أن حقيقة باب الإعذار في المكفرات أو عموما إذا تكلمنا عن الأعذار فإننا نفرع عن أصل، وهذا الأصل حقيقته موجودة، وإلا لم يكن للكلام عن الأعذار معنى. فعندما نتكلم في مسألة العذر مثلا في الكفر بالله عز وجل والشرك، لا بد أن نعلم أن الذي نتكلم عنه هذا حقيقة موجود. فمن العبث الكلام على أعذار ونحن ننفي حقيقة وجود الكفر. إذا نعذر ماذا؟ نتكلم في عذر ماذا؟ لمسألة لا بد من التفطن لها، فإن هناك من يحاول أن يقنع السامعين بأن حقيقة الكفر غير موجودة، إذا لماذا نتكلم في الأعذار أصلا؟ حقيقة الكفر موجودة من جهة أصلها كمسألة موجودة، الأعذار تدرى نزول هذه المكفرات على المتكلم بها والعامل بها، هذا باب آخر. فحقيقة باب الإعذار في المكفرات هو فرع عن وجود حقيقة الكفر، وحقيقة الكفر لا تعرف إلا بالسمع كما تقدم. والسمع المقصود به معرفة الشريعة كلها بلا استثناء في باب الإعذار بين أصول وفروع كما تقدم. فالهدى لا يعرف إلا من قبل الشريعة، قال الله جل وعلا فبهداه مقتده، فحاله الله تعالى على هدى من قبله ومن قبله هداهم الله تعالى بالوحي. فالله تعالى أوحى إلى أنبيائه ليبلغوا عباده، هناك تقوم الحجة الرسالية ويقع التكليف، وكما تقدم معنا من الكوارث أن لا يفرق العبد بين المعرفة المطلقة وبين العبادة. العبادة تكليف، المعرفة المطلقة ليست عبادة إلا إذا جاء الوحي بالدلالة عليها. وهنا يحسن التنبيه على حديث ابن عباس المشهور، فإن كثيرا من يحتج بحديث ابن عباس يرويه على رواية معينة ليحتج به على فهمه هو، وهو الأثر المشهور كان بين آدم ونوح 10 قرون، فيقولون كلهم على التوحيد، يقولون هكذا على التوحيد، ثم يستدل بهذا اللفظ على أن التوحيد مقصود به الألوهية، ثم يفرع على ذلك أنه لا عذر في توحيد الألوهية. ونحن نذكر الروايات في هذا الباب، من أظهرها ما رواه محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام بن منبه عن عكرمة عن ابن عباس قال كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، على شريعة، الدين كله شريعة، الدين كله شرائع، كلهم على شريعة من الحق. فإذا ذكروا التوحيد نقول نعم التوحيد شريعة. قال كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال وكذلك هي قراءة عبد الله كأن الناس أمة واحدة فاختلفوا. هذا الخبر رواه ابن جرير الطبري والحاكم وغيرهم. وفي مصنف ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى قال عن سعيد عن سفيان عن أبيه عن عكرمة قال كان بين آدم ونوح 10 أقرون كلها على الإسلام. لاحظ على الإسلام، الإسلام شرائع، التوحيد شرائع، والصلوات والزكوات وسائر العبادات شرائع، وباب المعاملات شرائع، الدين كله شرائع كما تقدم معنا، تقدم معنا في الدروس الماضية الكلام عن أن الدين كله سماعي، وتكلم عن تقرير الإمام أبي عبيد القاسم السلام لهذه المسألة.